بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في باب الشفاعة عرفنا تعريف الشفاعة لغة وشرعا، وأنها في الشرع هي إرادة رحمة الله جل وعلا لمن يشاء من المذنبين وإظهار كرامة الشافع. والشفاعة تكون خاصة وتكون عامة، يعني تكون خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة أقسام: الشفاعة الكبرى التي تكون في الموقف للفصل بين العباد، وهذه التي جاء ذكرها في القرآن أنها المقام المحمود على القول الصحيح. الثاني، الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في افتتاح الجنة لأهلها، فلا تفتح لأحد قبله، يشفع فتفتح الجنة حتى يدخلها أهلها بعد الحساب وبعد المرور على الصراط. الثالثة في رجل واحد فقط، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، يخفف عنه عذاب النار، يخرج من النار ويجعل في ضحضاح من النار يصل إلى كعبيه، وفي رواية أنه يوضع في أخمصيه جمرة من النار يغلي منها دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم. أما البقية، بقية الشفاعات، الشفاعة في أهل الكبائر، الشفاعة في من دخل النار وذي تتكرر، فهذه يشترك فيها الأنبياء والمؤمنون والملائكة ومن شاء الله من الأطفال وغيرهم. ثم الذين أنكروا الشفاعة هم الخوارج والمعتزلة، لأن عندهم من الضلال ومن الانحراف ما منعهم أن يأخذوا هذا من النصوص، من نصوص كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يتولى، فلا بد من ضلاله. فالنصوص في كون الشفاعة تقع كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو خلاصة هذا الباب. ثم ننتقل إلى الباب الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، قال: باب الإيمان بما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملائكة الله وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنار، وأنهما مخلوقتان معدتان لأهلهما، وبما أخبر عنه من حوضه ومن أشراط الساعة قبل قيامها. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والآيات في مثل هذا كثيرة. وقال في الجنة: أعدت للمتقين. وقال في النار: أعدت للكافرين. والمعدة لا تكون إلا مخلوقة موجودة. وفي الجنة: عرضها السماوات والأرض، والمعدوم لا عرض له. وقال في الحوض: إنا أعطيناك الكوثر. وقال في أشراط الساعة: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. في هذا الباب يعني ذكر جملة من الأمور التي يجب اعتقادها ويؤمن بها ولا بد من ذلك، من الإيمان بما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملائكة، ملائكة الله جل وعلا، وكذلك ما أخبر الله به. فذكر الملائكة في كتاب الله كثير، والملائكة معناها مأخوذة من الألوك وهي الرسالة. فالملائكة رسل يأتمرون بأمر الله جل وعلا، وهم عباد مكرمون. ولا يجوز أن نقول مثلا أنهم إناث كما تقوله يقوله المشركون، ولا أنهم ذكور، لأنهم لا نعلم هذا، وإنما هم عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته، وهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وطعامهم وما يتعيشون به هو التسبيح والتهليل والتكبير، عبادة الله جل وعلا. وأكرمهم وأسكنهم السماء وجعلهم جعل لهم وظائف متعددة، منهم من يكون مع بني آدم يحصون أعمالهم، كما قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال له: معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هؤلاء هم الملائكة الذين يحفظون الإنسان حتى يأتيه أجله. وقال في الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ملائكة يتعاقبون فيكم في الليل والنهار، يسمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، يصعدون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون. وهذا من كرم الله، من كرم الله وجوده حتى يظهر ذلك للملائكة الذين لا يعرفون عنا شيء، لأن لا كل ليس الملائكة كلهم يعرفون من في الأرض، السماء مملوءة من الملائكة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدمين إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. وقال لما عرج به: رأيت البيت المعمور وهو في السماء السابعة على حيال الكعبة، وإذا يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إلى مثلها أبدا، لأنهم لا يجدون الفرصة من كثرة الملائكة، ملائكة كثيرون جدا. فهم عباد الله الذين خلقهم الله لعبادته جل وعلا، وليس الله جل وعلا له معاون أو له وزراء أو له، وإنما خلقهم للعبادة والابتلاء والامتحان، كما خلق بني آدم وكذلك الجن لذلك. ثم كذلك الإيمان كتب الله التي أنزلها على عباده، وهي كثيرة، ولكن التي ذكر لنا منها وعينت بأسمائها مثل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، الذي هو مهيمن عليها كلها، وهو الذي يجب أن نؤمن بكل ما جاء به من كل حرف، ومن كفر بحرف منه فهو كافر بالله جل وعلا، ويجب العمل به. ولكن الكتب السابقة قد نسخها القرآن وهيمن عليها كما أوصفه الله جل وعلا بذلك، وكذلك بالرسل يجب أن نؤمن بهم. والرسل الذين ذكروا في القرآن 25 رسولا، يجب أن نؤمن بأعيانهم وبأسمائهم ونعرفهم، إنه هذا من أركان الإيمان لا بد منه. وكذلك الإيمان بالبعث بعد الموت، يعني إحياء الأموات وإخراجهم من قبورهم ثم استمرارهم في هذه الحياة لا ما لا نهاية له، وإسكانهم إما الجنة أو النار. ثم كذلك الإيمان بوجود الجنة والنار، وهذا نص عليه لأن المعتزلة أو بعضهم أنكر هذا وقال الجنة لا وجود لها، وكذلك النار وإنما ستوجد، يعني لا ينكرونها مطلقا ولكن ينكرون أنها موجودة الآن، وهم يتبعون أفكارهم وعقولهم يشرعون بها، فهذا بناء على أصلهم الفاسد، لأن عندهم من أصولهم القياس، يقيسون أفعال رب العالمين على أفعالهم وينفون صفاته، ولهذا يسميهم أهل السنة نفاة الصفات مشبهة الأفعال، يعني يشبهون أفعال الله جل وعلا بأفعال خلقه، يقولون مثلا لو أن رجلا من الناس بنى بيتا ثم وضع فيه ما يحتاج إليه من فرش وطعام وأجهزة وغير ذلك ثم غلق ولم يسكنه، لكان هذا عبثا وسفها. وكذلك الجنة ما توجد حتى يأتي سكانها، ما الداعي إلى هذا؟ ثم يكذبون النصوص الكثيرة الواضحة في هذا اتباعا لأفكارهم فقط، هم ضلال في هذا. وسبق أنهم لا ينفكون عن الشرك، الشرك يكون ملازما لهم لهذه الأمور، لأنهم يشبهون الله جل وعلا، إما يشبهون أفعاله بأفعالهم أو يرون أن الصفات تشبيها لله جل وعلا بالمخلوقات، ويتبعهم في ذلك الأشاعرة، فهم فرعا عليهم ويأخذون عنهم، وإن كانوا يجادلونهم ويخالفونهم في أشياء ولكن في الأصل معهم. فكذلك النار، وقوله أنهما مخلوقتان الآن كما جاءت النصوص فيها أنها أعدت للمتقين وهذه أعدت للكافرين، والرسول صلى الله عليه وسلم قل اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وقال إني رأيت في النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، رأيتها تخمشها في النار، ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وحمى الحامي وغير دين إبراهيم عليه السلام، إلى غير ذلك من آيات كثيرة، ما قام يصلي في صلاة الكسوف رأوه تقدم ثم تقهقر، ولما خطبهم قال لم أرى منظرا كاليوم، لقد عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط، حتى هممت أن أخذ قطفا من الجنة ثم بدالي ألا أفعل، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار وخفت أن تأتي عليكم، فقلت يا ربي وأنا فيهم، فحرضها يعني عليه كهيئتها يوم في وجودها. فالمقصود أن الآيات في هذا كثيرة. ثم قال الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا من الأصول التي لا بد منها، نؤمن بالله. والإيمان ليس معناه مجرد التصديق فقط، الإيمان هو الإقرار والقبول والعمل، لا بد منه، لا بد من هذا. أما مجرد تصديق فقط هذا لا يكفي. وأهل السنة يرون أن تعريف الإيمان بالتصديق كما يقوله من يقوله أن هذا لا يكفي، بل التصديق الجازم مع القبول والإقرار والاتباع والعمل في هذا، وهذا ركن من أركان الإيمان. الركن الثاني القول، أن يقول لا إله إلا الله كما قال الله جل وعلا قولوا آمنا، فأمرنا بالقول قولوا آمنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلهذا جعلوا القول من الإيمان. ثم يتبع ذلك تلاوة القرآن والذكر وغير ذلك من أعمال اللسان التي لا بد منها، وكذلك العمل. إنسان يقول آمنت ثم لا يعمل هذا ليس إيمان. فكل هذه يخرج بها أهل السنة من أهل البدع الذين يخالفون في ذلك. ما يقول في ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا فيه القيام لله جل وعلا في الموقف، ويقومون من قبورهم أحياء يسيرون إلى المحشر ويقفون وقوفا طويلا. ويقول جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فهذا فيه يعني تطاير الصحف، وأنها يعطى الناس كتبهم، إما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله أو يعطى بشماله من وراء ظهره. هذه أقسام ثلاثة للناس، أهل الشقاء قسمان وأهل السعادة قسم واحد، يعطون كتبهم بأيمانهم. قولوا جل وعلا قال هؤلاء لما إنه فأما من أوتي كتابه بيمينه يقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي. في حديث عبد الله بن عمر لما سئل عن النجوى التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والنجوى يعني مناجاة الله لعبده المؤمن، قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتابه بيمينه فيخرج على الناس يمده إليهم ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه إلى آخر الآيات. فاستولى عليه الفرح حتى ظن أن الناس ليس لهم هم إلا أن ينظروا إلى كتابه. فكل مشغول بنفسه لا يهمه إلا نفسه، قد بلغت القلوب الحناجر، لأن الأمر المقصود أن فيه إعطاء الكتب. والصحيح أن الكتب هذه هي كتب الحسنات والسيئات التي تسجلها الملائكة ما بحديث وغيرها التي. ثم كذلك الوزن، وزن الأعمال كما قال جل وعلا فأما من خفت موازينه فهو في فأمه هاوية، ما أدراك ما هي نار حامية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وهكذا الذي جاء في القرآن جمع الموازين، ولم يأتي الوزن مفردا، الميزان يعني وزن الحسنات، وجاء ما يدل على أن الذي يوزن الحسنات والسيئات، كما في قصة صاحب البطاقة يقول صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الناس يوم القيامة، فينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، ثم يقال له: هل لك عذر؟ فيقول: لا. يقول: تنكر شيء من هذا؟ فيقول: لا، هذه أعمالي. يقال: لك حسنة؟ فيهاب ويقول: لا. فيقول الله جل وعلا له: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم شيئا. فيؤتى ببطاقة مكتوم فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: يا ربي، ما هذه أمام هذه السجلات؟ 99 سجل، كل سجل مد البصر، وهذه بطاقة صغيرة. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. فهذا واضح بأن الوزن لصحائف الأعمال. والآيات التي ذكرنا بعضها فيها أن الإنسان يوزن، وجاء ما أيضا ما يدل على هذا، ويجوز أن يكون هذا وهذا، وكل ذلك في يوم القيامة ليس على الأمر المعهود لنا، لأن أمور مختلف. أما قول الناس إن الأعمال التي هي أعراض تجسد وتوضع وتنظر أو غير ذلك، يجوز أن يكون هذا ويجوز أن يكون غيره. المقصود الإيمان بما ذكره الله جل وعلا من ذلك، فمن يعمل من الخير مثقال ذرة يره، ومن يعمل من الشر مثقال ذرة يره، كما أخبر الله جل وعلا بذلك. ثم الآيات في مثل هذا كثيرة. والجنة قال: إن عرضها السماوات والأرض، أخبر الله جل وقال: إنها أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين. يقول مؤلف: المعدوم ليس له عرض ولا طول، المعدوم لا يقال عرضه كذا ولا طوله كذا، فلو كانت معدومة كما يقول أهل الضلال ما صح هذا الوصف. ويعني رد هذا الباطل في نصوص كثيرة. ثم كذلك الحوض، والحوض في اللغة هو مجتمع الماء، يسمى مثلا بركة أو يسمى خزان أو يسمى غير ذلك، فهو مجتمع الماء. ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا أوسعها وأعظمها وأكثرها واردا. أما قول بعض الناس، بعض العلماء يستثني من ذلك صالح عليه السلام، يقول: حوضه ضرع ناقته، هذا لا دليل عليه، بل هو مثل غيره من الرسل. ولا يرد الحوض إلا أتباع النبي، ويذاد عنه قوم خالفوا سنته، من خالف سنته لا يشرب. والظاهر أن الذي يعني يناسب أن يكون الحوض في الموقع، لأن الناس يريدون إليه أظمأ ما كانوا وأشد ما كانوا طلبا للماء، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل، وكيزانه عدد نجوم السماء، من ورد شرب، والرسول يقوم عليه يذود عنه من ليس من أمته. قالوا له: كيف تعرفهم؟ قال: إنكم تريدون غرا محجلين من آثار الوضوء. فالمقصود أنه والله أعلم أنه يكون في الموقف، وقد قيل إنه ليس في الموقف، إنه بعد الصراط. وكل هذه تحتاج إلى دليل، ولكن المناسب هو هذا والله أعلم أين يكون، لأنه أمور الغيب ما أمور الآخرة لا بد فيها من نصوص ولا يصلح القياس فيها. ثم كذلك أشراط الساعة، والأشراط هي العلامات، وأشراطها أنواع ثلاثة أقسام: قسم متقدم، وقسم متوسط، وقسم يليها متأخر، وهي التي يسمى الأشراط الكبيرة العظيمة، وأولها المهدي والدجال ونزول عيسى، وهذه الثلاثة كلها في وقت واحد. خرج الدجال يقاتله المهدي مع المؤمنين، ثم ينزل عيسى ويقتله، وعيسى رفعه الله جل وعلا إلى السماء وهو حي في السماء، وسينزل ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام، ولكن بعد ذلك يغضب عليه دول الكفر كلها، تغضب عليه وتأتي إليه تغزوه، فيوحي الله إليه يحصن عبادي في الطور: فإني باعث عبادا لي لا قبل لأحد بهم، يهلكهم الله جل وعلا حتى يملون الأرض، يسأل الله جل وعلا وأصحابه أن الله يطهر الأرض منهم، فينزل ماء وطيورا تحملهم وتلقيهم في البحار، ويقال للأرض أخرجي بركاتك، فهذا هو أحسن أيام الدنيا، وهو الذي الله أعلم جاءت الحديث فيه أن الرجل يخرج بملء كفه ذهبا فلا يجد من يقبله، لا يقبلونه لأنه كله مستغنى، الجماعة يستظلون بقح الرمانة، قشر الرمانة كيف تكون قبة مثل القبة، لأن الأرض أمرت بإخراج بركاتها، ثم يقبضه الله ويأتي ريح باردة وتقبض كل مؤمن، كل من كان في قلبه إيمان تقبض، ويبقى شرار الناس يأتيهم الشيطان ويقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان لا يعبدونها، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وعليهم تقوم الساعة. والساعة هي النفخ الصور، هي الساعة، والنفخ الصور مرتان: نفخة الصعق ينفخ الصور فيموت الأحياء، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وثبت في الصحيحين أن بينهما 40 كما في حديث أبي هريرة، يعني بين النفختين 40. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل. نعم. قال أخبرنا أبو علي إسماعيل محمد الصفار ثم ساق بسندي عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما يزعمون أن ليس قدر، قال: فهل عندنا منهم أحد؟ قال: قلت: لا. قال: فأبلغهم عني إذا لقيتهم أن ابن عمر بريء إلى الله منكم وأنتم براء منه. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل عليه سحناء سفر وليس من أهل البلد، يتخطى حتى ورك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: أن تعمل لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت هذا فأنا محسن؟ قال: نعم. قال: صدقت يا محمد. قال: فمتى الساعة؟ قال: سبحان الله، ما المسؤول عنها أعلم بها من السائل، إن شئت أنبأتك بأشراطها. قال: أجل. قال: إذا رأيت العالة الحفاة العراة يتطاولون في البناء وكانوا ملوكا. قال: ما العالة الحفاة العراة؟ قال: العريب. قال: وإذا رأيت الأمة تلد ربتها وربها فذاك من أشراط الساعة. قال: صدقت. ثم نهض فولى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. قال: فطلبناه فلم نقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل عليه السلام، أتاكم يعلمكم دينكم، فخذوا عنه فوالذي نفسي بيده، ما شبه علي منذ أتاني غير مرتي هذه، وما عرفته حتى ولى. قال رحمه الله: قد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الشهادة في هذا الحديث إسلاما، وسماه في حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس إيمانا، وفي الحديثين دلالة على أنهما اسمان لمسمى واحد، إلا أنه في هذا الحديث فسر الإيمان بما هو صريح فيه وهو التصديق، وفسر الإسلام بما هو أمارة له، وإن كان اسم صريحه يتناول أمارته، واسم أمارته يتناول صريحه. وهذا كما فصل بينهما وبين الإحسان، وإن كان الإيمان والإسلام إحسانا، والإحسان الذي فسره بالإخلاص واليقين يكون إيمانا. وقوله في أشراط الساعة: تلد الأمة ربتها وربها، يريد به اتساع الإسلام وكثرة السبايا، حتى يستولد الناس الجواري، فتلد الأمة من سيدها ابنة أو ابنا، فيكون ولدها في معنى سيدها، إذ هو ولد مولاها. وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم واتساع شريعته من أشراط الساعة، يعني أنه ليس بينه وبين الساعة نبي آخر، ثم لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. وروينا هذا الحديث الذي اشتهر بأنه حديث جبريل عليه السلام، وهو حديث متفق عليه، وإن كان فيه اختلاف ألفاظ الروايات، ولكن البخاري رواه عن أبي هريرة، ومسلم رواه عن عمر رضي الله عنه. والمقصود أن الحديث فيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، وقول المؤلف في هذا أنهم عبارة عن شيء واحد هذا ليس صحيح، بل الرسول فرق بينهما، ففسر الإسلام بأنه شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، والحج، هذه أعمال ظاهرة. وفسر الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني فسر الإيمان بأمور الغيب، بالإيمان بأمور الغائبة التي لا تشاهدها ولا تراها، فهذا فرق بين هذا وهذا. ولكن إذا جاء الإسلام مفردا دخل فيه الإيمان، وإذا جاء الإيمان مفردا دخل فيه الإسلام، وذلك أن الدين عبارة عن مراتب ثلاث. المرتبة الأولى الإسلام، وهي الأعمال الظاهرة، من عمل الأعمال الظاهرة حكم عليه بأنه مسلم، ولا يسأل عما في قلبه، هذا يعلمه الله، القلب يحاسب عليه رب العالمين، علم الغيوب. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله. وقول حسابهم على الله يعني إذا كانوا صادقين جزاهم الجزاء جزاء المؤمنين، وإن كانوا كاذبين فهم منافقون، الدرك الأسفل من النار، ليس لنا إلا الظاهر. أما الإيمان فهو يكون داخلي، ويكون في أمور غائبة. الإيمان بالله، الله لا يشاهد ولا يرى ولا يقاس جل وعلا، وكذلك الملائكة لا تشاهد ولا ترى، وكذلك الجنة والنار، وكذلك المستقبلات، الإيمان بالقدر وخيره وشره وغيره. فالصحيح أن الإيمان غير الإسلام إلا إذا جاء أحدهما مفرداً، كقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، فهذا يدخل فيه الدين كله، وبهذا تجتمع النصوص، وإلا فقد جاء في كتاب الله ما يدل على التفرقة، كما قال جل وعلا: من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وقال: أوجدنا لبيتا فيها من المسلمين وتركنا فيها، إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا: عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات مسلمات، إلى آخره. وقال جل وعلا: قالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى غير ذلك من الآيات والأدلة التي تدل على التفرقة. ثم الإحسان هو غاية الإتقان والإتيان بالعمل على الوجه الذي هو الأكمل والأتم، وهو على درجتين، واحدة أعلى من الأخرى. وكما قال: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك تشاهده. فمن كان بهذه الصفة لا يدخر شيئا مما يستطيع من العمل وإحسانه والقيام به، فإن لم يصل إلى هذه الدرجة فيكون يعبد الله بالعلم اليقيني أنه ينظر إليه ويشاهده، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أخذ من هذا الحديث. ثم كذلك يعني إشراط الساعة يدل على أنه داخل في الإيمان، الإيمان بها لأنها أمور غيبية مستقبلة. وقوله: من أشراطها أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا وقع، كانت البادية في البوادي والبراري، ورعون من بهائمهم وينتقلون من مكان إلى مكان معها، الآن صاروا يتطاولون في البنى، ومعنى التطاول أن كل واحد يحاول أن يكون بيته أحسن من الآخر وأجمل وأرفع وغير ذلك، فهذا وقع كما هو مشاهد. أما قوله: وأن تلد الأمة ربتها أو ربها، ففسرها بأنه عبارة عن كثرة الفتوح ثم اتخاذ الجواري السراري، يعني يتسرونها ثم تلد، فإذا ولدت اعتقها ولدها، يكون كأنه سيد، لأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد من ولدت وهجة. وهذه أمور تكون إذا قام المسلمون بالجهاد، أما إذا عطل الجهاد فليس في ذلك. وهذا وقع في زمن الصحابة وكثر. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وروينا من حديث مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر في هذا الحديث قال: في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث من بعد الموت والحساب والجنة والنار والقدر كله. ثم ساق بسنده عن أبي هريرة. هو من صفات الله، وسمي قدر لأنه أمور مقدورة مقدرة، وهو عبارة عن أربعة أشياء: الأول علم الله، الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يفوته شيء، علمه العام الشامل. الثاني كتابته لكل شيء، فهو كتب كل شيء قبل وجوده، كما في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء. الثالث أنه هو الخالق وحده وليس معه خالقين. الرابع أن مشيئته هي النافذة الشاملة لكل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو الإيمان بالقدر، إن آمن بذلك وقد آمن بالقدر فصار هذا شاملا لكل شيء، ودخل فيه العيان والمعاني وأفعال العباد وذواتهم، كل شيء داخل فيه. وهذا لا ينافي كون العبد مكلفا، لأن الله خلق العبد وخلق له قدرة واختيار وأمره بما يستطيع، فإذا فعل شيئا فهو يفعله بمقدوره وباختياره، وإذا ترك فهو يتركه كذلك قادرا على فعله لو شاء، فاستحق بذلك الجزاء. نعم. ساق المصنف رحمه الله تعالى بسند عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال الشيخ: ونعتقد فيما أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، ولم ينسخ رسمه في حياته أنه بقي في أمته محفوظاً لم تجري عليه زيادة ولا نقصان، كما وعده الله بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو كما قال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال الحسن البصري حفظه الله من الشيطان: فلا يزيد فيه باطلا ولا ينقص منه حقا. يعني هذا الكلام في القرآن أنه كلام الله يجب أن يعتقد أنه كلام الله تكلم به حقيقة، فأسمعه جبريل فجبريل أخذه ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كله كلامه حروفه ومعانيه، والله تولى حفظه، وسواء أثبت أو نسخ فإن الله ينسخ ما يشاء. وبعض الناس ينكر النسخ ويقول النسخ هو بدو، وظهور هذا من عقيدة اليهود، وقد قال به بعض أهل الضلال لذلك أنكر النسخ. فالمقصود أن الإيمان بأن القرآن كلام الله منه خرج وبدأ وإليه يعود صفة، أنه صفته، لأن الكلام صفة المتكلم، وأنه هذا الذي بين أيدينا هذا بالمصاحف من الفاتحة إلى آخر قل أعوذ برب الناس، وأنه محفوظ لم يغير ولم يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص، ومن اعتقد غير ذلك فهو كافر بالله جل وعلا. إن هذا أمر مجمع عليه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقله الصحابة جملة حفظا وكتابة، ثم كذلك من بعدهم أخذوه عنهم حفظا وكتابة إلى اليوم، فأصبح محفوظا بحفظ الله جل وعلا. نعم. ثم ساق بسنده أن قول الحسن البصري حفظه من الشيطان، فهذا جزء من الحفظ وليس الحفظ كله، حفظه من الشيطان ومن الإنسان ومن غيره أن يبدل أو يزاد فيه، فمن اعتقد أنه بدل أو زيد فيه فهو كافر بالله جل وعلا. لهذا بعض أهل الضلال الموجودين الآن يزعمون أنه مغير وأنه مبدل ومزيد، ويزعمون أن عندهم قرآن غير هذا القرآن، وهذا كفر بالله جل وعلا وخروج عن الدين الإسلامي. قول أحد الرافضة إن أبا عبد الله سئل يعني أحد أئمتهم عن المناسبة بين قول الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما المناسبة بين الإقساط في اليتامى والنكاح؟ ما يفهمون القرآن، لا يفهمونه ولا يريدون أن يفهمونه. يقول: فقال أبو عبد الله: إن المنافقين حذفوا بين هاتين الجملتين ثلثي القرآن. كلام الكفر، كلام الضلال كثير عندهم في هذا. نعم. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوم الناس يوم القيامة لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يعني في عرقه، يعني أن الشمس تكون فوق رؤوسهم ويشتد الكرب والحر مع الوقوف فيعرقون، فمنهم من يلجمه عرقه ومنهم من يصل إلى كعبه على خلاف ما كانوا عليه، على حسب ما كانوا عليه من الأعمال. وهذا من الجزاء، الجزاء في الموقف، الموقف من أول القيامة وجزائه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب هلك. قلت: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. مناقشة الحساب أن يحاسب عن كل شيء، فمن حسب عن كل شيء هلك ولا بد، ولكن الله يعفو جل وعلا. وقوله: فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه العرض، تعرض عليه أعماله ثم يعفى عنه، قل فعمل كذا وعمل كذا فيعفو الله جل وعلا. أما إذا أخذ بأعماله كلها فيهلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الكتاب حين يقال: ها أم اقرأوا كتابيه، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. يعني أن وجوب الإيمان بهذه الأمور الثلاثة، يعني تطاير الصحف وأخذ الكتب إما باليمين أو الشمال، وكذلك الميزان أنها توزن، وكذلك نصب الصراط على النار ليعبر الناس عليه. ومعلوم أن العبور هنا بالأعمال كما مر معنا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال رضي الله عنه: فالإيمان بالميزان واجب بما ذكرنا، ثم كيفية الوزن، فقد قيل: توضع صحف الحسنات في إحدى كفتي الميزان وصحف السيئات في الكفة الأخرى ثم توزن. وقد ورد في بعض الأخبار ما يدل عليه، وقد يجوز أن يحدث الله تعالى أجساما مقدرة بعدد الحسنات والسيئات بحيث يتميز إحداها من الأخرى ثم توزن كما توزن الأجسام، والله أعلم. ليس إلينا لهذا حاجة، إنها يخلق أجساما بعدد الحسنات، فإذا ما يزن. الله أخبرنا أن الحسنات والسيئات أنها توزن، وكذلك أصحابها قد يكونوا فيه أيضا يوزنون. وقد جاء أن الرجل العظيم الكبير أنه لا يزن عند الله جناح بعوضة، ولما ضحك الصحابة من دقة ساقي ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: له ما في الميزان أثقل من أحد. هذا يدل على أن الشخص نفسه يوزن، يجوز هذا وهذا. أما أنه يقول أنه يخلق الله أجساما بعدد الحسنات والسيئات ثم توضع في الميزان، فهذا لا حاجة إليه ولا دليل عليه أصلا، وهو مخالف للنصوص. نعم. وما ورد به خبر الصادق نؤمن أما به. أما الحديث الأول يعني كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، ففيه إثبات الحب لله جل وعلا وأنه يحب بعض الكلام أكثر من بعض، وفيه إثبات الميزان وإثبات الوزن وفضل بعض الأعمال على بعض وغير ذلك. نعم. وما ورد به خبر الصادق نؤمن به ونحمله على وجه يصح وبالله التوفيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني هذا فيها الإيمان بجزاء الله وما أعده في الجنة، والإعداد كما سبق أنه شيء موجود. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الحديث إلى أن قال: ويم الذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: يا رسول الله، وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار. وأي ماذا قسم حلف، وكثيرا ما يحلف بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت الجنة والنار يعني أنها موجودة آبتة معدة. نعم. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. يعني هذا فيه إثبات يعني نعيم في القبر وكذلك العذاب، وسيأتي. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي إلى السماء أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا أذفر. أذفر الخالص، يعني أن طينه مسك، كما جاء في الحديث الذي في القرآن ختامه مسك. نعم. ثم قال المصنف بسنده: عن أبي حمزة قال: دخل أبو برزة على عبيد الله بن زياد فقال: إن محمديكم هذا الدحداح. فقال: ما كنت أرى أن أعيش في قوم يعدون صحبة محمد صلى الله عليه وسلم عارا. قالوا: إن الأمير إنما دعاك ليسألك عن الحوض. فقال: عن أي باله؟ قال: أحق هو؟ قال: نعم، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال ودابة الأرض. يعني هذا أن الإيمان يكون بالأمور الغائبة التي تأتي بها الأخبار، أخبار الرسول وأخبار الله جل وعلا. أما إذا كانت تشاهد فالإيمان لا ينفع في هذا، والأمور التي تضطر الناس إلى الإيمان لا ينفعهم ذلك. فإذا طلعت الشمس أو عاين الإنسان الملائكة الذين يقبضون روحه، أو جاءت الآيات الكبيرة مثل الدابة والدجال، لأن الدجال يبدأ تغير الكون في خروجه، فيصبح أول يوم من أيامه كسنة، واليوم الثاني كشهر،

وقيام الساعة من حديث النواس بن سمعان وغيره. فيأجوج ومأجوج من بني آدم كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في قصة البعث، يعني قول الله جل وعلا لآدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 بعث النار، فالذي يذهب إلى الجنة من 1001 فقط والباقي إلى النار. قيل له يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. هذا نص صريح بأن يأجوج ومأجوج من بني آدم. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. المقصود بهذا المهدي، وهو من ذرية الحسن ابن علي، فيبعثه الله جل وعلا في وقت ما يخرج الدجال ويباع يعني في مكة بالقوة، يعني وهو غير راضي، ثم يتبعه المؤمنون ويقاتلون الكافرين مع الدجال، يقاتلونه حتى ينزل عليهم عيسى بن مريم، وينزل وهو وقد أقيمت الصلاة فيريده أن يتقدم فيأبى. في هذا جاء إمام يقول إمامكم منكم. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. وعن علي رضي الله عنه قال فطر أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني أنه يكون محمد بن عبد الله اسمه، وكذلك صفته تكون مثل صفة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من ذريته، هذا معنى قوله من أهل بيتي. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال مضت الآيات غير أربع: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدابة، ويأجوج ومأجوج. قال وبها يختم الأعمال. يعني قال يختم الأعمال، يعني أنها لا تقبل زيادة الأعمال ولا يقبل الإيمان، لأن الأخبار صارت مشاهدة. نعم. قال وبها يختم الأعمال. قال ثم قرأ يوم يأتي بعض آيات ربك. قال رحمه الله يعني به الآيات الكبار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم ينبغي له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. يعني ابن آدم كفور جهول ظلوم، فيصف رب العالمين بما يصف به الناقص المخلوق، يقول له ولد، تعالى الله وتقدس. وكذلك يكذب رب العالمين وهو على كل شيء قدير، وهو يعلم أنه وجد من ماء مهين، الذي أوجده من نطفة يعيده كما كان، وهو على كل شيء قدير. والمقصود بهذا الإيمان بالبعث والإيمان بالإعادة، وكذلك الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما سيكون، وكذلك عبادة الله وحده واعتقاد أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصمد هو الغني بذاته عن كل ما سواه، والذي لا غنى لأحد عنه، فلا وجود لشيء بدونه تعالى الله وتقدس. نعم. ثم ساق المصنف بسندي عن وكيع بن حجس عن عمه أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أما مررت بواد لك محلا، ثم مررت به يهتز خضرا، ثم مررت به محلا، ثم مررت به يهتز خضرا؟ قال: بلى. قال: كذلك يحيي الله الموتى، وذلك آيته في خلقه. لفظ حديث المؤدب، وفي رواية الصاغاني: بوادي أهلك محلى، ولم يقل يهتز. قال الشيخ: وقد ورد ذلك في كتاب الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. وآيات القرآن في الإعادة كثيرة، يعني أن إمكان البعث ظاهر، وقد بيّن ذلك جل وعلا أنه كاحية الموت، كاحية الأرض، فالأرض تكون ميتة هامدة، فإذا نزل عليها الماء اهتزت، يعني ثار النبات منها، ارتفع واخضرت وصارت تهتز بالزهور والأوراق والنبات المختلف ألوانه وروائحه وغير ذلك، مع أن الماء واحد والتراب واحد، فهذا دليل على البعث. ولهذا لما ذكر ذلك قال: كذلك يخرج الله الموتى، كذلك النشور، يعني مثل هذا، فهو مثله تماما. نعم. قال رحمه الله: باب الإيمان بعذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وما بعدها من الآية. قال مجاهد: ذاك عند الموت. وقال في الكفار: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. أي ويقولون لهم، هذا تعريفا إياهم أنهم يقدمون على عذاب الحريق. وقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فدلت الآيتان على أن الكفار يعنف عليهم في نزع أرواحهم، وأنهم يخبرون بما هم قادمون عليه من عذاب الهون، خلاف المؤمنين الذين يؤمنون ويبشرون بالجنة، يؤمنون ويبشرون بالجنة التي كانوا يعدون. وقال في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في معناه قد مضى ذكره في الباب قبله، وقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. يعني هذا في الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه، وهو من الأمور الغيبية، والقبر هي حياة الواقع، ليس الموت معناه أنه عدم، وإنما هو مفارقة الروح للبدن، ثم الروح إما أن تنعم وإما أن تعذب. والصحيح عند أهل السنة أن العذاب على الروح والبدن كلاهما، وإن كان البدن قد يكون ترابا، بل هو يصبح تراب، ولكن ذرات التراب هذه تألم وتنعم، ولكن هي تبع للروح، الروح لا تموت بل تبقى حية. ثم مبدأ هذا عند الموت كما ذكر في الآيات: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا يقولونه له قبل أن تخرج روحه وهو على فراشه، فراش الموت، فيبشر إما بالجنة أو أن الملائكة تعذبه إذا كان كافرا فاجرا، تضرب وجهه ودبره وتقول له: أخرج نفسك، اليوم تجزى عذاب الهون. ولهذا يشتد الكرب وكربات الموت على الكافر، بخلاف المؤمن فإنه يموت موتة سريعة سهلة ليست كموت الكافرين. هذا يشاهد الآن ويرى، ولهذا وهذا من الأمور التي يجب أن يؤمن بها، يعني يكون الملائكة تتولى قبض الأرواح وتولى البشارة، بشارة المؤمنين، وكذلك عذاب الكافرين قبل أن يموتوا، ثم إذا ذهبوا إلى القبور يزيد الأمر شدة. فأشد ما يلاقي المؤمن الموت، ومن بعده أسهل منه، وأسهل ما يلاقي الكافر الموت، وما بعده أشد منه. ثم إثبات عذاب القبر كما قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض في الدنيا يعرضون عليها، ويعرضون عليها يعني يعذبون بها. وسيأتي تأتي الأحاديث أنه يفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة، وأنه يأتيه من عذاب هذه ومن نعيم هذه. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمدا في قبره فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني وأخبر أنه فيه سؤال في القبر وامتحان، والسؤال عن أمور ثلاثة: عن المعبود، وعن العبادة، وعن من جاء بالعبادة، يعني عن الرسول، عن الله، وعن الدين، وعن الرسول. فمن كان على يقين من هذا في هذه الدنيا ثبته الله جل وعلا في الآخرة، ومن كان مترددا شاكا إنه يكون كذلك في قبره ويتلعثم ولا يستطيع أن يجيب. الإنسان على ما خرج عليه في هذه الدنيا. نعم. قال: وأخبرنا أبو علي الرذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة فذكره غير أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قول الله فذكره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل، فيقال له: اجلس، فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب، فيقال له: هذا الرجل ماذا تقول فيه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. قال: عما تسألوني؟ قالوا: ماذا تقول في هذا الرجل الذي فيكم، وبماذا تشهد عليه؟ فيقول: أشهد أنه رسول الله، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له: انظر إلى مقعدك منها وما أعد الله عز وجل لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له قبره 70 ذراعا، وينور له، ويعاد الجسد كما بدأ، ويجعل نسمة من النسم الطيب، وهي طائر يعلق في شجر الجنة. يعني هذا في القبر أنه حياة، وأنه فيه نعيم وفيه عذاب، وأن الناس فيه يختلفون في جزائهم على حسب أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وأن نسمة المؤمن يعني روحه أنه تكون طائرا يعلق شجر الجنة، هذا لكل مؤمن، ومع ذلك لها صلة في القبر، وتكون القبر أيضا دارا موسعة عليه، تنور وتفسح له، وبعضهم تضيق عليه حتى تختلف، يضيق عليه حتى تختلف ضلاعه فيها، وكل هذا غير مشاهد وغير مرئي، لأنه أمور غيبية كلفنا بالإيمان بها، ولو فتحنا عن القبور ما رأينا شيئا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. عذاب القبر شديد، يعني لو كان رآه الناس ما قربوا المقبرة، فروا وذاءوا. ولهذا قال: لولا ألا تدافنوا. فالمقصود أن عذاب القبر أنه ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع أهل السنة، والإيمان به متعين، يجب أن يتعين، والإنسان سيعيشه الإنسان سواء كان مؤمن أو غير مؤمن سيلاقيه. نعم. قال محمد: وسمعت عمر بن الحكم بن ثوبان قال: فينام نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله. ثم عاد إلى حديث أبي هريرة قال: وهو قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. وإن كان كافرا أتي من قبل رأسه فلم يوجد شيء، ثم أتي من عن يمينه فلم يوجد شيء، ثم أتي عن يساره فلم يوجد شيء، ثم أتي من قبل رجليه فلم يوجد شيء، فيقال له: اجلس. فيجلس خائفا مرعوبا، فيقال له: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم؟ أي رجل هو؟ وماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: الذي كان فيكم. فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له محمد، فيقول: ما أدري، سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له: ذلك مقعدك من النار، من النار، وما أعد الله لك فيها. فيزداد حسرة وثبورا. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له: ذلك كان مقعدك من الجنة، وما أعد الله لك فيها لو أطعته. فيزداد حسرة وثبورا. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. قال أبو هريرة: فذلك قول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ورواه سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو، وزاد فيه: في المؤمن ثم يفتح له باب من قبل النار، فيقال: انظر إلى منزلك إلى منزلك وإلى ما أعد الله لك لو عصيت، فيزداد غبطة وسرورا. يعني هذا يعني فتح الباب إلى النار وفتح الباب إلى الجنة، هذا إما من النعيم أو من العذاب. إن كان مؤمنا يرى أن الله أنجاه من هذا من هذه النار التي يشاهدها، فيسر بذلك ويغتبط ويكون ذلك نعيما له، وهو من أكبر النعيم، بل هو مبدأ النعيم الأكبر. وإذا كان بخلاف ذلك فيرى مقعده من الجنة لو آمن بالله، ولكنه كفر بالله فيقال له انظر إلى مكانك من النار، فيتحسر ويتعذب زيادة على ما عنده من الحسرات والعذاب. هو عذاب ونعيم، نسأل الله العافية. لهذا يجب أن يؤمن به كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ظاهره، ولا يجوز المراوغة فيه كما يفعل أهل الباطل، يعني تأويلاته والتأويلات الباطلة. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، كيف أنت إذا كنت في أربع من الأرض في ذراعين فرأيت منكرا ونكير؟ قال: يا رسول الله، وما منكر ونكير؟ قال: فتانا القبر أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف، معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منن ما استطاعوا رفعها، هي أهون عليهما من عصايا هذه، فامتحناك، فإن تعايت أو تلويت ضرباك بها ضربة تصير بها رمادا. قال: يا رسول الله، وإني على حالتي هذه؟ قال: نعم، أرجو أكفيكهما. غريب بهذا الإسناد، تفرد به مفضل هذا، وقد رويناه من وجه آخر عن ابن عباس، ومن وجه آخر صحيح عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في قصة عمر، وقال: ثلاثة أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر، ولم يذكر المرزبة. ورويناه من حديث في حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عذاب القبر، قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان. لهذا فيه أن هؤلاء هذين الملكين يسمى أحدهم منكر والآخر نكير، وأنهما كلفا بسؤال المقبور. الظاهر أنه كل ميت يسأل، والأسئلة في هذه محددة عن الدين، عن الله المعبود، وعن الدين، وعن الرسول. وقوله من ربك يعني إلهك معبودك، لأن الرب يأتي بمعنى المعبود المألوه كما في هذا الحديث وغيره. ثم فيه أن القبر يكون واسعا ويكون ضيقا، ويكون فيه نعيم وفيه نور، وقد يكون فيه ظلمة وفيه نار تلتهب على صاحبه. فإذن القبر من منازل الآخرة، وهو لا يخلو، إما أن يكون صاحبه معذبا أو أن يكون منعما، وأنه أيضا يكون على حالته التي خرج بها من الدنيا، يعني الحالة التي يخرج منها في الدنيا. إن كان مؤمنا في الدنيا يكون كذلك، وإن كان مرتابا مترددا شاكا كان كذلك، كان مقلدا يكون كذلك، يقول: سمعت الناس يقولون شيء فقلت، يعني أن يتبع للناس تبعتهم في هذا. كل هذه ثابتة من الأحاديث، فيجب الإيمان بها وإثباتها كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ: وإعادة الروح في جزء واحد وسؤال جزء واحد وتعذيب جزء واحد مما يجوز في العقل، وليس في تفريق الأجزاء استحالة ما وردت به الأخبار في عذاب القبر، وهو كما شاء الله ولمن شاء الله، وإلى ما شاء الله نعوذ بالله من عذاب الله. والأخبار في عذاب القبر كثيرة، وقد أفردنا لها كتابا مشتملا على ما ورد فيها من الكتاب والسنة والآثار، وقد استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أمته بالاستعاذة منه. عن عائشة أن يهودية دخلت عليها فذكرت لها عذاب القبر فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما سمعته يصلي صلاة بعد إلا تعوذ فيها من عذاب القبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من صلاته فليدعو بأربع، ثم ليدعو بما شاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال الشيخ: قرأت في كتاب الفقيه أبي منصور الحمشاذاني فيما ذكر سماعه من أبي الحسن محمد بن إسحاق عن أبي موسى عمران بن موسى المجاشعي قال: قال أبو نعيم: حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وإن أعمال الناس خلق من الله فعل للعباد، وإن القدر خيره وشره من الله عز وجل، وإن عذاب القبر حق، ومساءلة أهل القبور حق، والبعث والحساب والجنة والنار وغير ذلك مما جاءت به السنن وظهرت على ألسنة العلماء وأتباعهم من بلاد المسلمين حق. يعني أن هذه الأمور من العقائد التي يجب أن تثبت عند الإنسان على حسب ما وردت الأدلة بها. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.